المعاملات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها من تأليف سعود بن سعد بن دريب، طبعه سنة 87 و300 هجرية، 68 و900 ميلادية. مقدمة البحث. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رأس الفضائل ومنبع العلم والعرفان، القائل: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. والقائل: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعلى آله وأصحابه السالكين على منهجه القويم وصراطه المستقيم، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن موضوع ما جد في العصور الأخيرة من المعاملات التجارية لموضوع هام وخطير، يحتاج إلى دراسة فقهية واسعة تكشف عن موقف الشريعة الإسلامية منها، وذلك لأن بعض تلك المعاملات لا تخلو من التعامل بالربا الذي سمي بغير اسمه تحليلا له، والبعض الآخر يكتنفها غبار، والنوع الثالث يشتمل على شروط عارية من الصحة وفاسدة إلى آخره. والربا اليوم الذي شاع وذاع وتفشى في المجتمعات الرأسمالية وغزا المجتمع الإسلامي باسم جديد هو الفائدة، من أهم القضايا التي تشغل المجتمعات وخاصة الإسلامية منها، وتقض مضاجعها ليس من الناحية الدينية فحسب، بل ومن الناحية الاقتصادية أيضا. فلقد أصبح ظاهرة خطيرة تهدد كيان الأمم خلقيا واجتماعيا واقتصاديا. نعم، إن موضوع معاملات كهذه لهام وخطير وشائك، لما له من المساس بحياة كل فرد في ثروته وإيراده بحكم أنها مقومات تلك الحياة، ولما لها من المساس بالدين والموقف يوم الحساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون، ويوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وهذا أعني أمر الميعاد هو الأهم، ولقد كنت أفكر في تناول هذا الموضوع منذ دراستي الجامعية، ويزداد اهتمامي به كلما قرأت أو سمعت عنه شيئا، ولكني بقيت مترددا، أقدم رجلا وأؤخر أخرى، وأضع اليراع على الطرس تارة وأرفعه تارة، لعلمي بفداحة الأمر وخطورة الموضوع، وأنه فوق الجهود الفردية ويحتاج إلى نظرة جماعية من قبل العلماء وأرباب الشأن ليقرروا فيه ما يتفق والشريعة الإسلامية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قصر باعي وقلت تجاربي في هذه الناحية، وقلت في نفسي: أترك ذلك لمن هم أرسخ قدما وأوسع اطلاعا. وتوالت الأيام وانقضت الدراسة الجامعية، وقدر لي أن ألتحق بمعهد الإدارة العامة في دورة دراسية، الدورة الخامسة، ولما كان الدارسون يعدون بحوثا طلب مني إعداد بحث في الربا، فصادف هذا الطلب هوى خالصا في نفسي على حد قول الشاعر: عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. وتذكرت ما قلته سابقا من أن الأمر بحاجة إلى نظرة جماعية وألا يترك لآراء فردية، ولكني قلت في نفسي: لا يمنعني ذلك من أن أدلي بدلوي وأن أريش سهمي، طالما أن الحق ضالتي التي أنشدها والمصلحة هدفي الذي أتوخاه. فقررت الكتابة بشيء من التصرف في الموضوع الذي طلب مني الكتابة فيه، بحيث أصبح عنوان البحث المعاملات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها. وبدأت أعد العدة وأبحث عن المراجع، ولم أجد نفسي مندفعة إلى متابعة أكثر لمرجع من المراجع وإلى كتاب فقهي، ومالي مثل ما وجدتها مندفعة إلى ذلك حين اعتزامي على إعداد هذه الرسالة، ولم أشعر بشيء يشدني إلى القلم أكثر مما شعرت به وأنا أكتب هذا البحث الفقهي المالي الاقتصادي الذي يعالج أحد موضوعات الساعة. واستمررت قرابة 6 شهور باحثا ومنقبا في المراجع القديم منها والحديث، حتى أنتجت الثمرة وتمخضت الزبدة، وأحسب أن هذا البحث التحليلي للمعاملات الجارية في المصارف على ضوء الكتاب والسنة وتعاليم ديننا الحنيف أنه موضوع لم أسبق إليه فيما أعلم. ولعل في هذه الدراسة الموجزة ما يثبت لنا بشكل قاطع وجازم أن الإسلام دين الحياة، وأنه جاء لينظم معاملات الناس تنظيما صحيحا دون أن يلحق بأحد ضررا لحساب مصلحة الآخر. ولو عدنا إلى الإسلام وطبقناه في حياتنا الخاصة والعامة لوجدنا فيه الحل لجميع مشاكل مجتمعنا الحديث. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال جل شأنه: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. واليوم وهذا البحث يظهر في شكل كتيب، آمل أن أكون قد وفقت في المساهمة في حل بعض مشاكلنا المعاصرة، فإن يكن ذلك فمن الله، وإن يكن غيره لا سمح الله فمني ومن الشيطان. وكل ما أرجوه أن يعذرني القارئ إن وجد فيه قصورا أو اختصارا مما يجعله لا يسعف على الشمول أو لا يساعد على الاستيعاب، وعذرنا في ذلك قصر الوقت ومحاولة الإيجاز، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. منهج البحث. ولما كان من المستحسن للباحث بل من الواجب عليه أن يضع خطة وأن يرسم طريقة بين يدي بحثه يوضح فيها السبيل الذي سينهجه ويحدد بها معالم الطريق الذي سيسلكه في بحثه لكي يهتدي في سيره ويصل إلى غايته وينتهي إلى مرامه ويبلغ مراده، دون أن تتخطف به السبل فيزل قلمه. ومن هذا المبدأ فقد أشرت في المقدمة إلى أن بحثنا هذا في المعاملات المصرفية، وبصورة أدق فإن نهجنا في هذا البحث أن نبين للناس أولا معنى الربا أو ما يسمى في لغة العصر بالفائدة، وثانيا أقسام الربا وموقف الإسلام منها، ليكون ذلك بمثابة مقدمات وأسباب نبني عليها النتائج والأحكام في المعاملات المصرفية موضوع هذا البحث. ثم نذكر ثالثا اختلاف الفقهاء في الجزئيات وأسباب ذلك الاختلاف، ليكون ذلك هو الآخر بمثابة سد لباب الحيل والمخادعة لإباحة ما حرم الله. وفي الفصل الرابع نتحدث عن أهم المعاملات المصرفية وأحكامها على ضوء الشريعة الإسلامية. وفي الفصل الخامس نعرض لأهم شبه القوم في تحليل الفائدة والرد على تلك الشبه. وفي الفصل السادس نتعرض على حكمة التشريع، حكمة تحريم الإسلام للربا. وفي الفصل السابع والأخير محاولة للاستعاضة عن هذا التعامل الربوي بما يكفل نفع تلك المصارف ويدفع ضررها، فنقول مستمدين من الله العون. الفصل الأول: الربا والفائدة. الربا لغة الزيادة والنمو والارتفاع والعلو، يقال ربا المال إذا نما وزاد، وربا فلان الرابية إذا علاها، وربا الفرس إذا انتفخ من عدو أو من فزع، وربا فلان السويق إذا صب عليه الماء وانتفخ، وأربى الرجل إذا عامل في الربا. ومنه الحديث: من أجبى فقد أربى، أي عامل بالربا. ومعنى الإجباء بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه. وهكذا كل صيغ مادة كلمة الربا الواردة في القرآن تشتمل على معنى النمو والزيادة والارتفاع. قال تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي علت وارتفعت، وهذا معنى الزيادة في الأرض. وقال تعالى: فأخذهم أخذة رابية، أي زائدة في الشدة. وقال تعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أزيد عددا وأوفر مالا. وقال تعالى: وآويناهما إلى ربوة، أي أرض مرتفعة. وأصل الزيادة إما في أصل الشيء كقوله اهتزت وربت، أو في مقابله كدرهم بدرهمين، فهي في الأولى حقيقة لغوية وفي الثانية حقيقة شرعية. والربا ضد الصدقة، وذلك لأن الصدقة عبارة عن تنقيص المال بسبب أمر الله بذلك، والربا عبارة عن طلب الزيادة على رأس المال مع نهي الله عنه. والزيادة والنقص هنا في ظاهر الأمر، وإلا فالزكاة زيادة في المعنى والربا نقصان في الحقيقة. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. والربا في اصطلاح الفقهاء فضل مال خال عن العوض في معاوضة مال بمال، أو بتعبير أدق زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن تقابل هذه الزيادة بعوض. ويطلق الربا على كل بيع محرم. والفائدة الزيادة تحصل للإنسان من علم أو من مال، وجمعها فوائد. وأفدت المال أعطيته غيرك، وأفدته استفدته. يقال: تفايد القوم بالمال، أفاد كل صاحبه به. قال الشماخ: أفاد سماحة وأفاد حمدا، فليس بحامد لحز ضنيني. سادسا: مما سبق نستنتج أن بين الفائدة والربا اتفاقا، من حيث إن كلا منهما بمعنى الزيادة، فيجوز إطلاق الربا على الفائدة وإطلاق الفائدة على الربا. غير أنه ليس كل فائدة حراما إذا أربى ماله بطريق مشروع كالبيع، وهذا استثناء يقابله ما استثني من مسائل الربا بنص الشارع كالعراية. وفي الهامش تفسير لكلمة العراية: العراية جمع عرية، والعرية فعيلة بمعنى مفعولة أو فاعلة، يقال عر النخلة بالتعدية يعروها إذا أفردها عن غيرها بأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة ليأكل ثمرها وتبقى رقبتها لمعطيها. ويقال عرية النخلة تعرى على أنه قاصر، فكأنها عريت عن حكم أخواتها واستثبتت بالعطية. وكان العرب في الجد يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له، كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة وهي عطية اللبن دون الرقبة. قال حسان وقال سويد بن الصلت: ليست بسنهاء ولا رجية، ولكن عرايا في السنين الجوائع. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: روى مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر، متفق عليه. وعند مسلم من رواية عبيد الله عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا. سابعا: أو المقصود بالفائدة المحرمة بلغة الاقتصاديين فائدة النقود السائلة وليست فوائد رأس المال الحقيقي. وفي الهامش: رأس المال قسمان: رأس مال حقيقي كوسائل الإنتاج من معدات وماكينات، ورأس مال نقدي وهو عبارة عن الأوراق النقدية التي بين أيدي الناس والأرصدة التي في البنوك. ثامنا: وقد استعمل القرآن الكريم كلمة الربا في المعنى الشرعي، بينما استعمل الاصطلاح المصرفي أو الاقتصادي كلمة الفائدة أو المحلل الآخر وهو ما يعرف بالعمولة، تمويها على أسماع المسلمين ليقبلوها في معاملاتهم، وإلا ما هي في الحقيقة إلا فائض المال المسمات في الإسلام بالربا. ومما يدل على أن الفائدة في الاصطلاح العصري بمعنى الربا في المعنى الشرعي ما جاء في بعض كتب الفقهاء وورد على ألسنة العلماء المعاصرين، فقد قال الشيخ العلامة عبد الرحمن الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة في الجزء الثاني في الصفحة 46 بعد 200، يقول: ومنه أي الربا ما هو معروف في زماننا من إعطاء ماله بأجل فائدة. وقال اللورد كينز الاقتصادي البريطاني في خطبة ألقاها في دار الشيوخ الأمريكي بعد عقد اتفاقية بين أمريكا وانجلترا بصفته ممثلا للشعب الإنجليزي في تلك الاتفاقية: لا أستطيع أبدا الدهر أن أنسى ذلك الحزن الشديد والألم المرير الذي قد لحق بي من معاملة أمريكا إيانا في هذه الاتفاقية، فإنها أبت أن تقرضنا شيئا إلا بالربا، يعني بالفائدة. الربا في جميع الديانات. تاسعا: ولقد حرم الربا قبل الإسلام في اليهودية والمسيحية من شرائع العهد القديم إلى شرائع الكنيسة في القرون الوسطى إلى شرائع اللوثريين وأتباعهم بعد عصر الإصلاح وانشقاق الكنائس عن كنيسة روما البابوية، فاتفقت الكنائس جميعا على تحريم الربا. واشتد لوثر وهو أحد زعماء الديانة المسيحية في هذا التحريم، حتى وضع رسالة عد فيها بعض البيوع المريبة في حكم الربا، ولما ضعفت الكنيسة الأوروبية في قوتها رسخت قدم الربا في أواخر القرن السادس عشر الميلادي، واشتمال شرائع الأنبياء قبلنا على تحريم الربا مشهور مذكور في كتاب الله تعالى، كما حكى عن اليهود في قوله تعالى: وأكلهم الربا وقد نهوا عنه. وذكر في قصة شعيب أن قومه أنكروا عليه وقالوا: أتنهانا أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ عاشرا: ثم جاء الإسلام مؤكدا ذلك التحريم ومشددا فيه، فقد آذن الإسلام متعاطي الربا بالحرب من الله ورسوله، ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، وعده من السبع الموبقات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وفي السنن عن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. الحادي عشر: وكان تحريم الربا في اليهودية والمسيحية عاما مجملا، حتى أنه لا يستطاع التفريق بين المعاملات الربوية وغيرها من صفقات البيوع والمبادلات. أما الإسلام فقد جاء بتحريم الربا بشيء من التفصيل، وجعل له حدودا ومعالم تقيم الفاصل بينه وبين الكسب الحلال على نحو ما ستعرفه في الفصول التالية. الفصل الثاني: أنواع الربا وأحكامها. الربا نوعان: ربا نسيئة وربا فضل. فالأول ربا النسيئة، وهو الزيادة في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع، كمن اشترى منا من التمر في وقت الشتاء بمن ونصف في زمن الصيف، ويسمى ربا الديون. والربا الجلي أيضا، وهو ربا الجاهلية. يقول قتادة بن دعامة السدوسي البصري المتوفى سنة 1700 هجرية: إن ربا الجاهلية أن يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى، فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه. وقال مجاهد بن جبر: كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين، فيقول لك كذا وكذا وتؤخر عني فيؤخر عنه. ويقول الفخر الرازي في تفسيره: أما ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهورا متعارفا في الجاهلية، وذلك أنهم أي العرب كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا، ويكون رأس المال باقيا، ثم إذا حل الدين طالبوا المديون برأس المال، فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل. وقال أبو بكر الجصاص في كتابه أحكام القرآن: الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرضه على ما يتراضون به، هذا كان المتعارف المشهور عندهم. ويقول في صفحة أخرى مؤكدا ذلك: إنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلا من الأجل، فأبطله الله وحرمه، وقال: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال: وهذا النوع يسمى الربا الجلي، وغيره من الربا يسمى الربا الخفي. الرابع عشر: وهذه الروايات المتعددة توضح لنا الصور الربوية الجارية في الجاهلية بين العرب، وما التعامل في المصارف في هذا العصر إلا نوع من هذه الصور الداخلة تحت ربا الجاهلية المجمع على تحريمه. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأول ربا أبدأ به ربا عم العباس بن عبد المطلب. الخامس عشر: والنوع الثاني ربا الفضل، ويسمى ربا البيوع، وهو الزيادة في أحد البدلين المتفقين جنسا، كذهب بذهب أكثر، وشعير بشعير أكثر، أو تأجيل أحد العوضين المختلفين جنسا، مما يجري فيه ربا الفضل، حيث يحرم في حال التجانس التفاضل، والنساء التأجيل، والتفرق قبل التقابض، وفي حال الاختلاف يحرم النساء والتفرق قبل التقابض، وذلك فيما يحرم فيه الربا لعلة واحدة كالذهب والفضة والشعير والحنطة. السادس عشر: وربا الفضل محرم بالكتاب على القول بأن آية وأحل الله البيع وحرم الربا لا إجمال فيها، وعلى القول بالإجمال في الآية فهو محرم بالسنة، من ذلك ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. رواه أحمد ومسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه ولأبي داود نحوه. وفي آخره: وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. وهذا صريح في كون البر والشعير جنسين. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى إلا ما اختلفت ألوانه. رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. رواه مسلم والنسائي وأبو داود. وعن أبي بكرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، وأن نشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. أخرجاه. وفي هذا دليل على جواز بيع الذهب بالفضة مجازفة إذا كان يدا بيد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. متفق عليه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان كذلك. رواه البخاري. وفي رواية سليمان ابن بلال عن عبد المجيد: بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها، وأخرجه أبو عوانة والدارقطني من طريق الدارودي عن عبد المجيد فسماه سواد ابن غزية. وجمهور العلماء على أن ربا الفضل محرم كربا النسيئة لما تقدم من الأدلة. وقد وقع في العهد الأول القول عن أسامة بن زيد وعن زيد بن أرقم وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب بجواز ربا الفضل، مستدلين بحديث أسامة عن الشيخين البخاري ومسلم وغيرهما بلفظ: إنما الربا في النسيئة، غير أنهم رجعوا عن ذلك القول إلا ابن عباس فقد اختلف في رجوعه. والصحيح أنه رجع عن ذلك لما ذكر له أبو سعيد الخدري حديثه المتقدم ذكره: وأستغفر الله، وكان ينهى عنه أشد النهي. الثامن عشر. وقد جمع العلماء بين حديث أسامة الذي يستدل به ابن عباس وحديث أبي سعيد بأن المعنى في قوله لا ربا أي الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد، كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد، مع أن فيه علماء غيره، وإنما المقصود نفي الأعلى لا نفي الأصل. وأيضا نفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم، فيقدم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق، ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر. التاسع عشر. ومن العلماء من قسم الربا إلى ثلاثة أقسام، وهم الشافعية: الأول ربا الفضل، ومنه ربا القرض كأن يقرضه 20 جنيها بشرط أن تكون له منفعة، كأن يشتري منه سلعة أو يزوجه ابنته أو يأخذ منه فائدة مالية أو نحو ذلك. الثاني ربا النسيئة، وهو المذكور سابقا. والثالث ربا اليد، ومعناه أن يبيع المتجانسين كالقمح بغير تقابض، وعد بعضهم ربا القرض قسما رابعا، وهو في الحقيقة راجع إلى ربا الفضل. وسبق أن ذكرنا في تعريف الربا بأن كل بيع محرم فهو ربا. وقد روى الحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، حديث صحيح. الفصل الثالث: اختلاف الفقهاء في جزئيات من مسائل الربا. دلت الأحاديث السالفة الذكر على تحريم ربا الفضل في الأجناس الستة المنصوص عليها، وهي البر والشعير والذهب والفضة والتمر والملح بأجناسها، وعلى تحريم ربا النساء التأجيل إذا بيع أحدها بغير جنسه، وعلى هذا جمهور الفقهاء، غير أنهم اختلفوا في حرمة التفاضل، هل هي مقصورة على هذه الأشياء المذكورة أم تتعداها إلى غيرها إذا وجدت علة التحريم بها؟ فمنع التعدية طائفة وقالوا إن الحرمة مقصورة على هذه الأشياء الستة، وهذا ما ذهب إليه طاووس وقتادة والظاهرية، ومذهب الظاهرية هذا عائد إلى مذهبهم في عدم الأخذ بالقياس كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي. وقد رجح الاقتصار وعدم التعدية أخيرا ابن عقيل الحنبلي في كتابه عمدة الأدلة، وهو ممن يقول بالقياس، قال: لأن الأعيان الستة لا تعرف علتها لخفائها، والعلل التي علل بها القياسيون ضعيفة، أما عامة الفقهاء فقد اتفقوا على أن الحرمة غير مقصورة على هذه الأصناف الستة، بل هي ثابتة في غيرها مما يوجد فيه علة التحريم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، غير أنهم اختلفوا في العلة على مذاهب. ففي المطعومات ذهبت طائفة إلى تعليل حرمة الربا في كل مكيل وموزون مطلقا، وهذا مذهب عمر بن الخطاب وأبي حنيفة، والمشهور في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ومختار عامة أصحاب الحنابلة. فعليه يجري الربا في كل مكيل أو موزون بيع بجنسه مطعوما كان أو غير مطعوم، كالحبوب والأشنان والقطن والكتان والحديد والنحاس، ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالمعدودات، فيجوز بيع بيضة بمثليها، وكذا خيارة وبطيخة ورمانة. وطائفة خصته بالطعام وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا، لما روى يعلى بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، رواه مسلم. قالوا: والطعام اسم لكل ما يتطعم به، والدليل عليه قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وأراد به الذبائح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مكثنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم سنة ما لنا من طعام إلا الأسودان، الماء والتمر. وقال لبيد: فعلى هذا يجري ربا الفضل في كل مطعوم قوتا كان أو أدنا أو فاكهة أو دواء، ويستثنى منه الماء للأحاديث الواردة في ذلك، وهذا لمعفر قهد ينازع شلوه، غبس كواسب ما يمن طعامها. مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. وطائفة خصته بالطعام إذا كان مكيلا أو موزونا، وهو قول سعيد بن المسيب وقديم قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل واختارها الشيخان الموفق بن قدامة المقدسي وتقي الدين ابن تيمية لما روى سعيد بن المسيب مرفوعا لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب. وقيل ولأن فيه جمعا بين الأدلة فنهيه عن بيع الطعام بالطعام محمول على ما فيه معيار شرعي وهو الكيل أو الوزن، إذن لطعم بمجرده لا يحقق المماثلة. ونهيه عن بيع الصاع بالصاعين محمول على المطعوم، فعليه لا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالرمان والسفرجل والأترج، ولا في غير مطعوم كالأشنان والحديد والنحاس. وقالت طائفة العلة الاقتيات والادخار، ومعنى الاقتيات كون الطعام يقتات به الإنسان غالبا بحيث تقوم عليه بنيته، بمعنى أنه لو اقتصر عليه لعاش بدون شيء آخر. ومعنى الادخار أنه لا يفسد بتأخيره مدة من الزمن غير محدودة، وهذا القول هو المعول عليه في مذهب الإمام مالك رحمه الله. والخلاصة أن ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا، وما عدمت فيه هذه الأوصاف واختلف جنسه فلا ربا فيه، وهو قول أكثر الفقهاء حكاه ابن المنذر. وما وجد فيه الطعم وحده أو الكيل أو الوزن من جنس واحد ففيه روايتان. أما العلة في النقدين الذهب والفضة فقالت طائفة العلة فيهما كونهما موزوني جنس، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وألحق أبو حنيفة بهما كل موزون كالحديد والنحاس والرصاص والقطن والكتان وكل ما يوزن في العادة غير معمول الحديد والنحاس ونحوهما. أما التبر منهما فيحرم فيه الربا. وممن قال بمعنى قول أبي حنيفة الزهري والحكم وحماد والثوري والأوزاعي. وطائفة أخرى قالت العلة في النقدين الثمينة، وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى. والثمانية عند الشافعي علة قاصرة على النقدين لا تتعداهما إذ لا توجد في غيرهما، فيحرم الربا فيهما ولا يحرم فيما سواهما من الموزونات، لأنه لو كان المعنى يتعداهما إلى غيرهما لم يجز إسلامهما فيما سواهما من الأموال، لأن كل شيء جمعتهما علة واحدة في الربا لا يجوز إسلام إحداهما في الأخرى. فلما جاز إسلام الذهب والفضة في الموزونات والمكيلات وغيرهما من الأموال دل على أن العلة فيهما لمعنى لا يتعداهما، وهو أنهما من جنس الأثمان. وقد صحح القول الأخير الإمام ابن القيم وصوبه، وقال في كتابه إعلام الموقعين فإنهم أجمعوا على جواز إسلامهما أي النقدين في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما، فلو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدا، فإنما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النساء. والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل على بطلانها. وأيضا فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة، فهو طرد محض بخلاف التعليل بالثمنية، فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض، إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع. قلت: ولعل اختلاف العلماء في هذه المسائل الجزئية كما رأينا عائد إلى اختلاف مداركهم وتفاوت نظرهم في فهم النصوص العامة المتلقاة من النبي صلى الله عليه وسلم في الربا، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن آية الربا من آخر ما نزل من القرآن، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يبينه لنا، فدعوا الربا والريبة. ولعل في آخر كلام عمر هذا ما يفيد أن تلك المسائل الجزئية من الربا من الأمور المشتبه فيها الواقعة على الحد بين الحلال والحرام. ولا شك أن من استحل الشبهات أو سلك طريقا من طرق الحيل والمخادعة لإباحة ما وردت النصوص بتحريمه يعد تاركا للكتاب والسنة متبعا للظن والهوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه. وفي السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث الآخر: الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي رواية: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. الفصل الرابع: المعاملات المصرفية. تعود نشأة المصارف البنوك إلى عهد الإغريق، فهم أول من مارس الأعمال المصرفية، ويأتي من بعدهم اليهود، كما يعود ظهورها أي البنوك بالشكل الحاضر إلى القرون الوسطى، وعلى وجه التحديد إلى سنة 70 و100 ميلادية، حيث أنشئ بنك جنوة والبندقية بإيطاليا، وهما النواة الأولى للبنوك الحديثة. والحديث عن نشأة البنوك وتعدد أنواعها وأغراضها وأهدافها قد يطول، وإنما أتينا بهذه الفذلكة القصيرة لنخلص منها إلى معرفة أعمال تلك البنوك والقواعد التي تسير عليها في معاملاتها ومدى انسجام ذلك مع الشريعة الإسلامية من عدمه. فالمعروف أن المصارف تأخذ بيد لتعطي بيد أخرى، فتقوم بقبول ودائع أمانات الأفراد والهيئات، وتستخدم تلك الودائع مع رأس مالها الذاتي في أغراض متعددة، سنتحدث عن أهمها بعد الحديث عن الودائع الأمانات. وهذه العملية أعني الودائع قسمان: ودائع تحت الطلب، أي يجوز لأصحابها أن يسحبوها متى شاءوا وفي أي وقت يشاءون. والقاعدة العامة التي تتبعها المصارف إزاء هذا النوع من الودائع ألا تدفع لأصحابها شيئا مما يسمى بالفائدة، بل ربما تطالب المصارف أرباب الودائع في حالة تكرار السحب منها مرات ومرات بأجرة مقابل حفظها وفتح حسابات لها. ثانيا، ودائع ثابتة، أي محدودة الأجل، وتكون إما سنة أو ستة شهور، ولا تكون بأقل من 3 شهور، وتصبح هذه الأموال غير قابلة للسحب قبل انتهاء المدة المتفق عليها بين المصرف والمودع بكسر الدال، وتدفع المصارف لأرباب هذا النوع من الودائع فائدة ثابتة بنسبة معينة في المئة، تتراوح عادة بين 1.5% أو 2.5% أو تصل أحيانا إلى 5%. ومن قواعد التنظيم المصرفي أن تكون نسبة الفائدة ارتفاعا وانخفاضا على قدر طول أو قصر المدة التي لا يسترد المودع فيها ماله. وهذه الفائدة التي تدفعها البنوك وصناديق التوفير على الودائع الثابتة باب من أبواب الربا ولا شك، ذلك لأنها مبنية على الضرر والغرر. وبيان ذلك أن أرباب تلك الودائع لم يخضعوا لقاعدة الغنم بالغرم، بل يتقاضون فائدة ثابتة ومضمونة، بينما الربح الذي ينتظره المستودع البنك أمر موهوم وغير مضمون. فالمودعون لم يتعرضوا أو لم يعرضوا أموالهم للخسارة في حالة الخسران، وهذا عين الضرر والغرض. قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقد نصت لجنة الفتوى التابعة للأزهر على تحريم هذه الفائدة، واعتبرتها من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع. وقد نظم الفقه الإسلامي هذا النوع من المعاملات بما يفي بمصلحة الطرفين المودع والمستودع. فإذا دفع شخص لأحد البنوك أمانة فإما أن يأذن له بالتصرف أو لا يأذن، فإن أذن له فإما أن يشترط لنفسه شيئا معلوما من الربح أو لا يشترط. فإن اشترط لنفسه شيئا معلوما فهذه تنقلب من كونها أمانة إلى كونها مضاربة، والربح فيها على ما شرطاه، لكن لو خسر البنك فإنه لا يضمن شيئا لصاحب المال إلا بتعد من البنك أو تفريط، لأنه في حكم الوكيل، ولا يصح شرط الضمان فيها لحديث: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وفي الهامش تفسير لذلك يقول: ليس المراد بكتاب الله هنا القرآن، فإن أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآن بل علمت من السنة، فعلم أن المراد بكتاب الله حكمه لقوله تعالى: كتاب الله عليكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص في كسر السن، فهو مصدر بمعنى المفعول، أي ما كتبه الله على المؤمنين وأوجبه عليهم. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: وإذا لم يشترط شيئا معلوما من الربح، فالربح في هذه الصورة جميعه للبنك وليس لصاحب الأمانة سوى رأس ماله. وفي حالة عدم الإذن للبنك بالتصرف ومع ذلك اتجر البنك بالأموال، فالربح في هذه الصورة لصاحب الأمانة وللبنك أجرة عمله بالعرف. وذكر بعض فقهاء الحنابلة والشافعية أن الربح يتنصف بينهما، والمرجح الأول. وهناك تفسير في الهامش يقول: وهذا محل نظر، لأنه قد يكون نصف الربح أكثر من أجرة المثل، وقد تكون أجرة المثل أكثر من نصف الربح، فعلى هذا يكون إعطاء العامل الأقل من الاثنين أولى، فليتأمل. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: الحسابات الجارية. ذكرنا في مطلع الحديث عن الودائع بأن منها قسما يكون تحت الطلب، وهو ما يعرف بالحسابات الجارية، وأن البنوك لا تعطي أرباب هذا النوع فوائد، بل قد تطالبهم بأجرة على حفظها وفتح حسابات لها. فالحسابات الجارية إذن عملية إيداع وسحب، بمعنى أن العميل يودع لدى المصرف مبالغ قد تكون معينة وقد تكون غير معينة، ثم يأخذ العميل في سداد بعض ديونه عن طريق هذا المصرف، وفي آخر العام تجرد الحسابات الدائنة والمدينة له وعليه، ويصفى بموجب الحساب. فبالنسبة للفائدة في حالة أخذها أو إعطائها، فقد بينا محظورية ذلك وأنها عين الربا. وبالنسبة لأخذ الأجرة أو العمولة، فإذا نظرنا إلى هذه العملية، أعني فتح الحسابات، وجدنا أن البنوك تبذل جهدا في سبيل ذلك، ولا بد لذلك الجهد من مقابل تغطي به نفقاتها. إذن لا ضير من أخذ مقابل، بشرط أن يكون ذلك المقابل مبلغا معينا لا يتأثر بكثرة أو قلة الحسابات الزائدة المدينة، وتكون البنوك وكلاء للعميل في القبض والصرف، وهذا المبلغ يقابل الوكالة والأتعاب. أهم المعاملات المصرفية. ذكرنا في مطلع حديثنا عن أعمال المصارف بأنها تستخدم هذه الأمانات مع معظم رأس مالها في أغراض ومعاملات متعددة، وهذه هي أهم تلك المعاملات. أولا: القروض بأنواعها. ثانيا: فتح الاعتمادات الجارية والمستندية. ثالثا: إصدار خطابات الضمان. رابعا: خصم الأوراق التجارية وتحصيلها. خامسا: شراء وبيع الأسهم والسندات. سادسا: الصرف والحوالات إلى آخره. وفيما يلي سنتناول هذه المعاملات بشيء من التفصيل. أولا: القروض. والقرض بفائدة من أهم الطرق التي تنهجها المصارف لتوظيف أموالها، وهو ينقسم عادة إلى ثلاثة أقسام: ألف قرض طويل الأجل، وعادة ما يكون لسنة واحدة، باء قرض متوسط الأجل، وغالبا ما يحدد بستة أشهر. جيم قرض قصير الأجل ويحدد بثلاثة شهور. فتقوم البنوك بعقد صفقات القروض بينها وبين ذوي التجارات وأرباب الحاجات وأصحاب المصانع والمهن والحرف المختلفات بعد الحصول على الكفاية من التوثيقات والضمانات نظير فائدة محددة بنسبة مئوية، وتكون هذه النسبة ارتفاعا وانخفاضا على قدر المدة المحددة لوفاء الدين، وتزداد هذه النسبة في حالة التأخر عن السداد في الميعاد، وتعرف الفائدة الأولى بالفائدة البسيطة، وتعرف الثانية بالفائدة المركبة. ولا شك أن هذه الفائدة التي يأخذها الدائن المقرض من المدين المقترض هي عين الربا المحرم. فالزيادة الأولى من ربا الفضل كما أوضحنا ذلك سابقا، وهو محرم بالسنة والإجماع، والسنة والإجماع مصدران من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن. والزيادة الثانية في حالة التأخر عن التسديد عند حلول الأجل من ربا النسيئة المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، لأن الزيادة المشروطة نظير الأجل، وتتضاعف الزيادة في الصورة الثانية، وهنا عين ما يتعامل به أهل الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فإن قيل إن الربا لا يتحقق إلا في المبايعات والقرض ليس منها، فالجواب أن هذا ليس قرضا في الحقيقة، لأن المقصود بالقرض الإحسان والإرفاق، وهذا معاوضة ظاهرة، فهو في الحقيقة بيع دراهم بدراهم إلى أجل، وربحها ذلك النفع المشروط أو المتواطأ عليه. وعموم نصوص الكتاب والسنة الواردة في النهي عن الربا تتناول تحريم النفع المشترط في القروض بالإضافة إلى ما وردت به السنة وما روي من آثار عن الصحابة من تسمية النفع المشترط من القروض ربا، من ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل قرض جر نفعا، وفي رواية: كل قرض جر منفعة فهو ربا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية، رواه البخاري في تاريخه. وروى البيهقي في سننه عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم إن كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. وأخرج أيضا في المعرفة عن فضالة بن عبيد نحو ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن ابن مسعود كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف فهو ربا، أخرجه في الموطأ. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. وروى مالك رضي الله عنه قال: بلغني أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال عبد الله بن عمر: فذلك الربا. ف فقال: كيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله بن عمر: السلف القرض على ثلاثة وجوه. سلف تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا أي حراما بطيب أي حلال فذلك الربا. قال: كيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك كالذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفت طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته. وقد أجمع العلماء والفقهاء على تحريم الزيادة المشترطة على القرض، حكاه ابن المنذر. فما عد الفقهاء رحمهم الله في مصنفاتهم ربا القرض من أنواع الربا المحرم لعموم نصوص الكتاب والسنة في النهي عن الربا ولما تقدم من الآثار في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث استيفاء نصوص الأحكام الشرعية في نص النهي عن الربا، قال: يتناول الربا كل ما نهي عنه من ربا النساء والفضل والقرض الذي يجر منفعة وغير ذلك. فالنص متناول لهذا كله. وقال: إن قصر نصوص النهي عن الربا على البعض دون البعض إنما يقع ممن لم يفهم معاني النصوص العامة. وقال في موضع آخر بعدما ذكر أنواع الربا وعد منها ربا القرض، قال: فيا سبحان الله العظيم، أيعود الربا الذي قد عظم الله شأنه في القرآن وأوجب محاربة مستحله ولعن أهل الكتاب بأخذه ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، وجاء فيه من الوعيد ما لم يجئ في غيره، إلى أن يستحل جميعه بأدنى سعي من غير كلفة أصلا إلا بصورة عقد هي عبث ولهو يضحك منها ويستهزأ بها؟ أم يستحسن مؤمن أن ينسب نبيا من الأنبياء فضلا عن سيد المرسلين، بل أن ينسب رب العالمين إلى أن يحرم هذه المحارم العظيمة ثم يبيحها بضرب من العبث والهزل الذي لم يقصد ولم تكن له حقيقة وليس فيه مقصود المتعاقدين قط؟ وقال أبو محمد بن حزم الأندلسي الظاهري في كتابه المحلى في الجزء الثامن في الصحيفة 94 بعد 400: مسألة، وأما القرض فجائز في الأصناف التي ذكرنا وفي غيرها وفي كل ما يمتلك ويحل إخراجه عن الملك، ولا يدخل الربا فيه إلا في وجه واحد فقط، وهو اشتراط أكثر مما أقرض أو أقل مما أقرض أو أجود مما أقرض أو أدنى مما أقرض، وهذا مجمع عليه. قال: وهو في الأصناف الستة منصوص عليه كما أوردنا بأنه ربا، وهو فيما عداها شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ويجوز إلى أجل مسمى ومؤخرا بغير ذكر أجل، لكن حال في الذمة متى طلبه صاحبه أخذه. وقال في صفحة أخرى مؤكدا ذلك في المسألة 49 بعد 700 والألف، وهو أي الربا في القرض في كل شيء، فلا يحل إقراض شيء ليرد إليك المقترض أقل أو أكثر، ولا من نوع آخر أصلا، لكن كالذي أقرضته في نوعه وفي مقداره، وهذا إجماع مقطوع به. ومثل ذلك في الحرمة ضم بيع أو إجارة مع القرض، كأن يقرضه 100 دولار مثلا ليصرفها لديه بأقل من السعر المتعارف عليه، أو يؤجره معرضا أو حانوتا كراه 100 ريال ب50 مثلا محاباة للمقرض، لما في رواية الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي: حديث صحيح. فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم السلف وهو القرض مع البيع. قلت: والصرف بيع كما هو معروف. وفي الهامش تعليق على ذلك يقول: وهل يعتبر الإقراض في بلد ليستوفيه في بلد آخر بأن يكتب المقترض للمقرض سفتجة، يعني ورقة على بلد بدراهم المقترض، في حكم قرض جر نفعا؟ لقد تكلم الفقهاء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من يقول بالجواز، ومنهم من ينهى عن ذلك، والصحيح من القولين الجواز، لأن النفع ليس مقتصرا على واحد دون آخر، بل كلاهما منتفع بهذا الاقتراض، فالمقترض قضى حاجته العاجلة، والمقرض أمن خطر الطريق. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: فماذا بعد هذا أيها السادة القراء؟ آيات تتلى، وسنة تروى، وآثار تؤثر عن كبار الصحابة الذين هم أدرى بالتنزيل، وهم أعلم بالتأويل، وإجماع من سلف الأمة على تحريم كل زيادة في القرض أيا كان نوعه أو جنسه أو غرضه، ومع هذا راح رجل القرن 20 يلتمس حيلة ويختلق عذرا ويفرق بين قرض وآخر ليتوصل إلى هدفه وينال مقصده، وقال: إن القرض قرضان، قرض حسن، وهذا يجب أن يكون خاليا من الفائدة، وقرض تجاري والفائدة فيه غير ربوية. قال: وربا الجاهلية يصدق على الأول دون الثاني، لأن الأول للاستهلاك والثاني للاستغلال والاستثمار. ولا شك أن عمله هذا حيلة من الحيل المحرمة شرعا، إذ غايتها الوصول إلى إباحة ما حرم الله بتقسيم ما أنزل الله به من سلطان وتخصيص من غير مخصص، فالحكم في القرض عام ولا وجه للتخصيص. ونسي هذا ما كان عليه العرب وما عرفوا به من تعاط للتجارة حتى كانت لهم رحلات تجارية منظمة، وقد تحدث القرآن عن رحلة الشتاء إلى اليمن، وعن رحلة الصيف إلى الشام في سورة كاملة تعرف بسورة قريش. ثم نسي حياة العرب الأولى وما اتسمت به من التقشف وعدم تنوع الحاجات وتعدد المطالب الحياتية، مما يؤيد ويقوي أن تكون معظم القروض التي كانت العرب تعقدها أنها للاستغلال والاستثمار لا للاستهلاك. وقد ثبت أن بني المغيرة وهم ممن عرفوا بكثرة أموالهم قد اقترضوا من ثقيف مالا بربا، وقد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل كان بنو المغيرة يقترضون ليأكلوا أم ليتجروا؟ إن المقصود هو الأمر الثاني ولا شك. وإذا البينات لم تغن شيئا فالتماس الهدى بهن عناء، وإذا ضلت العقول على علم فماذا تقول النصحاء؟ وعلى أساس هذا التفريق عند بعض رجال القرن العشرين بين قرض وآخر، نجد واضع الأنظمة منهم يفرقون في تشريعاتهم القانونية بين مقدار سعر الفائدة بالنسبة للقرضين، فنراهم يحددون سعر فائدة القرض الاستهلاكي 5% وسبعة في المئة بالنسبة للقرض التجاري، ومن تجاوز هذا الحد فقد ارتكب جرم المخالفة ويستحق العقاب في نظرهم. ثم عندما تتحكم سيطرة رأس المال في نفوس المشرعين لديهم ويتغلغل حب المادة في ضمائرهم، يصدرون قوانين ترفع من سعر الفائدة من 5% إلى 7% مثلا بالنسبة للقرض الاستهلاكي، ومن 7% إلى 9% بالنسبة للقرض التجاري، فما كانوا يحرمونه في العام الماضي يحللونه في الزمن الحاضر، وما كانوا يمنعون التعامل به بالأمس في معاملة دون معاملة يبيحونه اليوم. وهكذا سيظل هذا التشريع الوضعي في ارتفاع وانخفاض وإباحة وتحريم تبعا لأهوائهم ورغباتهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أليس بعد عودة تشريعهم على نفسه بالنقض أكثر دلالة على السخف؟ وما أشبه حال هؤلاء بحال المشركين في تشريعاتهم وفي موقفهم من الأمور موقف المحلل تارة والمحرم تارة أخرى. قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. أما كيف يمكن أن نحصل على الأموال اللازمة لحاجات هذا الزمن الاقتصادية بدون الربا؟ فليس هذا محل بحثه، وسنتكلم عنه في الفصل الأخير من هذا الكتاب إن شاء الله. وهناك تعليق في الهامش يقول: لقائل أن يقول في هذا المقام: ولكن الارتفاع والهبوط في السعر خاضع لقانون العرض والطلب. ونقول: لماذا هذا الإصرار على التمسك بشيء غير معقول الربا، وقد أقمنا الدليل على تحريمه وأوضحناه بالتعليل في مضاره؟ ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: حسن القضاء، وإن قضاء المستقرض أفضل مما استقرض في العدد أو في الوصف أو الكيل أو الوزن من المندوب عليه ما لم يكن ذلك شرطا بين المقرض والمقترض، وأنه من حسن القضاء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال: خياركم أحسنكم قضاء. قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: فيه جواز رد ما هو أفضل من المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك فيحرم حينئذ اتفاقا. فتح الاعتمادات الخارجية. معنى الاعتمادات أن يطلب المستورد أي العميل من البنك أن يفتح له حسابا في حدود مبلغ معين وفي حدود مدة معينة من الزمن، إما عن طريق فرع البنك الموجود في بلاد المصدر يعني صاحب البضاعة إن كان يوجد للبنك فرع، أو عن طريق إحدى البنوك العميلة لبنك العميل المستورد. ويقوم البنك الخارجي بعد ذلك بإشعار المستفيد يعني صاحب البضاعة بفتح الاعتماد لحسابه، ويتولى البنك استلام الأوراق المستندية الخاصة بالبضاعة ويحللها ويتأكد من مطابقتها على الوثائق المرفقة بطلب فتح الاعتماد والشروط التي تم بموجبها العقد إلى آخر العملية، حتى يشعر المستورد بوصول البضاعة. وقد جرى العرف المصرفي أن يدفع العميل فاتح الاعتماد ما يسمى بالحد، وهو ما يتراوح عادة بين 10% و90% من المبلغ المراد اعتماده، وقد يكون بدون ضمان على المكشوف، وقد يكون بضمان إما مالي أو شخصي على حسب نوع الائتمان ومركز العميل وسمعته التجارية والأدبية. ويأخذ البنك فائدة على الأرصدة المدينة أي الزائدة على ما يسمى بالحد، كما يأخذ عمولة ثابتة على خدمته ووساطته بين المتعاملين. وإذا نظرنا إلى هذه العملية فإنها ذات شقين. الشق الأول وهو عملية الاتصال بالبنك الأجنبي في الخارج وتسهيل عملية استلام وتسليم الأوراق وضمان حقوق الطرفين المتعاملين، فهو بذلك يؤدي خدمة مصرفية كومسيون، ولا ضير من أخذ عمولة ثابتة كأجر للخدمة، ولا تعتبر هذه في حكم الفائدة بأي وجه من الوجوه. أما الشق الثاني وهو عملية الإقراض بفائدة، فهذا ولا شك من الربا، وذلك لأن فتح الاعتماد إما أن يكون عن طريق إحدى فروع البنك كما أوضحنا ذلك، فتكون العملية قرضا صريحا والزيادة فيها محرمة، وإما أن يكون عن طريق بنك أجنبي، وهذا بدوره يقوم باستحصال فوائده وعمولته من البنك الأهلي الوسيط، فتصبح معاملات ربوية في معاملات ربوية، غلمات بعضها فوق بعض، وليس للدائن على مدينه سوى رأس ماله، لا يظلم ولا يظلم. ولا يقال هذه الزيادة تقابل الجاه في القرض، بمعنى أن البنك الأهلي استقرض لعملية من البنك الأجنبي ما يقضي به حاجته، وصارت هذه الزيادة للبنك الأهلي مقابل ما بذله من جاه، لأن الاقتراض بالجاه مكروه. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ما أحب أن يقترض بجاهه ولا إخوانه. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الهدية من أخيه مقابل شفاعة بأنه قد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. روى ابن وهب عن عمر بن مالك الرعشبي بسنده إلى القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه ابن دقيق العيد في الإلمام. عقد اتفاق لفتح الاعتمادات المستندية. وهناك عقد عام يبرم بين طالب فتح الاعتماد المستورد وبين المصرف البنك، يدعى بعقد اتفاق لفتح الاعتمادات المستندية. يتعهد الأول بموجبه بسحب الوثائق المتعلقة بالاعتماد كوثيقة الشحن ووثيقة الضمان إلى آخره حين وصولها ودفع قيمتها، ويفوض المستورد المصرف باستيفاء القيمة من أي حساب له لدى المصرف، كما يخوله حق بيع البضاعة في حالة التأخر عن سحب وثائقها خلال فترة من الزمن معينة. وهذا العقد عقد رهن، ولا يخلو المرهون إما أن يكون مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا أو غير ذلك. فإن كان غير مكيل ولا موزون ولا معدود ولا مذروع فالرهن صحيح، لأنه يصح بيعه قبل قبضه، بخلاف المكيل ونحوه لأنه لا يصح بيعه قبل قبضه. واختار الشيخ تقي الدين جواز رهن المكيل والموزون ونحوهما قبل قبضهما، وحكاه القاضي وابن عقيل عن الأصحاب الحنابلة، ولا يلزم الرهن إلا بعد القبض. وذكر بعض الأصحاب رواية أن الرهن يلزم بمجرد العقد في غير المكيل والموزون. أما ابن العميل للبنك بالاستيفاء أو ببيع البضاعة في حالة التأخر عن التسديد خلال المدة المتفق عليها فصحيح، فتصرف المرتهن كتصرف وكيل، بخلاف ما لو اشترط العميل يعني الراهن عدم بيع البضاعة، أو إذا لم يحضر المبلغ في الموعد المحدد، فالبضاعة يعني الرهن للبنك المرتهن، فإن هذا لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلق الرهن، رواه الأثرم. الانتفاع بالمرهون. وما دمنا تطرقنا إلى الرهن فيحسن بنا أن نلم إلمامة عن حكم انتفاع المرتهن من الرهن، بمعنى هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن؟ من المعروف أن الرهن إما أن يكون حيوانا يركب ويحلب، أو يكون غير حيوان كأرض زراعية أو دار يمكن استغلالها أو مصنع أو سيارة، ويكون الرهن منقولا وغير منقول. فإن كان الرهن حيوانا فللمرتهن أن ينتفع بظهره ودره من غير إذن الراهن، نظير الاتفاق عليه، وعليه أن يتحرى العدل في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، رواه البخاري بإسناده. وإذا كان المرهون غير حيوان فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع به مجانا إلا بإذن الراهن، ما لم يكن الدين الذي حبس من أجله الرهن بسبب قرض فإنه لا يصح ذلك، سواء اشترطها المرتهن أم لم يشترطها، أذن له الراهن أم لم يأذن، لأن القرض بحكم يجر منفعة للمقرض، وهذا ربا محرم كما أوضحنا ذلك سابقا. وفي الهامش تعليق يقول ورد في كتاب الحنفية التصريح بجواز انتفاع المرتهن بالعين المرهونة إذا أذن له صاحبها، قالوا لأنها ملكه وللمالك أن يأذن لمن يشاء في الانتفاع بملكه، ولأن الانتفاع بالرهن انتفاع جره الإذن ولم يجره القرض فلا يكون حراما. ولنا أن هذا إذن صوري، وأنه انتفاع جره فرض وهو منهي عنه بالحديث، كل قرض جر نفعا فهو ربا. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: ونماء الرهن المتصل كالسمن والتعلم والبناء على الأرض، والمنفصل كالولد والثمرة تابع للرهن، فإذا احتيج إلى بيع أصله بيع معه. وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل. قيل: لأن الرهن حكم ثابت في العين بعقد المالك، فيدخل فيه النماء والمنافع، كذلك بالبيع وغيره. ولأن النماء حادث من عين الرهن، فيدخل فيه كالمتصل. وذهب إلى غير ذلك آخرون محتجين بحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني، وقال: إسناد حسن متصل. إصدار خطابات الضمان. خطاب الضمان عقد كتابي بمقتضاه يتعهد المصرف البنك بكفالة أحد عملائه في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث بمناسبة التزام ملقا على عاتق العميل المكفول لوفائه بالتزامه تجاه ذلك الطرف مقابل أجر أو عمولة يتقاضاها البنك من عميله، وهو نوعان: ألف، خطاب ضمان ابتدائي، وفيه يتعهد البنك بضمان عميله في حدود المبلغ المطلوب منه دفعه، أو عندما يتقدم بالعطاء في مناقصة، ويكون هذا المبلغ عادة 2% من قيمة العطاء. ب، خطاب ضمان نهائي، وذلك في حالة رسوب العطاء، ويكون هذا المبلغ عادة في حدود 10% من قيمة العطاء المقدم. فخطاب الضمان بهذا التعريف صورة مبسطة من عقد الكفالة. فالعملية إذن كفالة غرامية، وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بعدم جواز أخذ الأجر في الكفالة المالية، لأنه في حالة عدم وفاء المكفول بالالتزام تجاه الطرف الثالث يكون الكفيل وهو البنك ملزما بالوفاء بحكم هذه الكفالة، وهذا العقد وبدون البنك يقوم بمطالبة المكفول بالمبلغ كاملا مع الأجر والعمولة، فيكون ذلك الضمان كقرض جر نفعا. هذا بالإضافة إلى مطالبة البنك بالفائدة إذا لم يكن المبلغ المكفول به مغطى غطاء كاملا، ومعروف أن هذا من الربا المحرم. وخروجا من الربا والريبة، أرى أن يتولى هذه العملية، أعني إصدار خطابات الضمان، مؤسسة النقد البنك المركزي بدون مقابل، وذلك بعد أن يدفع طالب الكفالة مبلغا موازيا للمبلغ المضمون فيه. وأعتقد أن هذا الإجراء متفق والأصول الائتمانية المتبعة في معظم البنوك، حيث تطلب من العميل المكفول أن يودع لديها مقابلا للوفاء كامل المبلغ المضمون، وهو ما يسمى بالغطاء الكامل. وسيحد هذا من ذلك التعامل الذي يقوم على ضرب من العبث والخيال، فنجد المناقص يقدم ضمانا بنكيا بمليون ريال مثلا، ومع هذا فظروفه المالية لا تمكنه من دفع سوى ربع مليون، ونجده في المناقصة الأخرى يعمل هذه الشاكلة، وهكذا دواليك مما يضطره إلى الخضوع لما تمليه البنوك من فوائد لقاء كفالته. والدافع لهذا الجشع والطمع هو الحصول على المال بوسيلة أو بأخرى. أقول: وفي ذلك أيضا عدم إفساح المجال لمن ليس لديهم أية مقدرة مادية على الوفاء بالتزاماتهم في المناقصات والعطاءات، وما يترتب على ذلك من مشاكل، أهمها شل الحركة الاقتصادية وإعاقة سير التنمية الاقتصادية، فإنه متى طولب التاجر بالغطاء كاملا فسوف يحسب لذلك حسابا وألف حساب، فلا يقدم إلا من لديه القدرة المادية، مما يجعل للناحية الفنية مجالا أيضا. فهل نحن فاعلون؟ خصم الأوراق التجارية. هناك ما يسمى بالأوراق التجارية: الكمبيالات، السندات الإذنية، الشيكات. وغالبا ما يكون دفع المبالغ التي تحويها تلك السندات محدودا بزمن يختلف طولا وقصرا، وقد يحتاج حامل تلك الأوراق المستندية إلى نقد فيذهب إلى البنك ليحضرها منه، بمعنى أنه يضع جزءا من المبلغ الذي تحويه تلك الأوراق ويتسلم الباقي نقدا، ويقوم البنك بدوره باستلامها واستحصالها من أصحابها المدينين. وهذه المبالغ التي تتضمنها تلك الأوراق المالية لا تخلو إما أن تكون على المؤسسة المصرفية يعني الخاصمة أو على غيرها. فإن كانت تلك المستندات الإذنية على المؤسسة نفسها جاز الخصم، فتكون هذه المعاملة في حكم ضع وتعجل. وفي الهامش تعليق على ذلك يقول: حكى صحة الصلح عن المؤجل ببعضه حالا قول للشافعي، وقد روي عن ابن عباس وابن سيرين والنخعي والحسن رضي الله عنهم أنه لا بأس به، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وقد اختارها شيخ الإسلام تقي الدين، والمذهب عدم الجواز. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: أو كانت الكمبيالة أو الشيك حوالة على المصرف نفسه، واتفق مع المحال بدفع خير من الحق أو دونه في الصفة، أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه، جاز كل ذلك، لأن ذلك يجوز في القرض بدون اشتراط ما سبق، وهنا أولى لكن بشرطين: الأول استيفاء شروط الحوالة أولا على ما سنذكره، الثاني القبض في حالة التعويض عن المحال به في مجلس التعويض. وإذا كانت المبالغ على غير المؤسسة فإن الخصم غير جائز، ذلك لأنها في حكم القرض الذي يجر نفعا، فإن الجزء المخصوم كفائدة للمصرف مقابل انتظاره زمن حلول وفائها، بل في حكم بيع غائب بناجز. وقد ورد في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رواية القاسم بن محمد قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع، ولا يباع كالئ بناجز، أي غائب بحاضر. تحصيل الأوراق التجارية. ومن بين الخدمات التي تؤديها المصارف لعملائها تحصيل الأوراق التجارية: الكمبيالات والشيكات والسندات، فتوفر عليهم الوقت والمصاريف، خاصة إذا كان المدين في بلد والدائن في بلد آخر، وتأخذ مقابل ذلك عمولة طفيفة. وهذه المعاملة لا محظور فيها، إذ ما يأخذ البنك يكون مقابل ما يتكلفه من مصاريف انتقال محصلية وإرسال الإخطارات والإشعارات، فهو في حكم الوكيل هنا، ولا ضير من أخذ الأجرة على الوكالة. شراء الأسهم وبيعها والسندات. من بين الأعمال التي يقوم بها قسم الأوراق المالية بالمصارف التجارية شراء الأسهم وبيعها والسندات. فما هي الأسهم وما هي السندات وما الفرق بينهما وما حكم هذا البيع؟ السهم حصة في رأس مال شركة، والسند صك يمثل مبلغا من المال بسبب قرض عقدته شركة مساهمة أو هيئة حكومية. وتتلخص أهم الفروق بين السهم والسند فيما يلي: السهم يمثل جزءا من رأس المال المساهم في قيام المشروع فحامله أحد أصحاب المشروع، أما السند فهو جزء من مال مقترض فالشركة مدينة لحامله. ثانيا، حامل السهم يتعرض للربح والخسران في حالة تحقق أحدهما، بينما حامل السند يتقاضى فائدة ثابتة معينة بغض النظر عن وجود ربح من عدمه. ثالثا، عند تصفية الشركة تكون الأولوية لحامل السند لأنه يمثل جزءا من ديون الشركة. رابعا، يحق لحامل السهم أن يحضر مجلس الجمعية العمومية للمشروع، أما حامل السند فليس له هذا الحق. خامسا، لحامل السند أن يطلب إشهار الإفلاس عند توقف الشركة عن الدفع. حكم بيع السندات والأسهم. أما حكم بيع السندات فحرام لأن كسبها حرام، وهذا البيع أيضا في حكم بيع الكالئ بالناجز وفي حكم بيع الدراهم وزيادة مقابل أمام الانتظار، وهذا من الربا المحرم أيضا. أسهم حلال وأسهم حرام. أما الأسهم فقسمان: أسهم في منشآت ربوية أي تتعاطى الإقراض بفائدة وتتعامل بالمعاملات الربوية المحرمة، فهي ولا شك حرام، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وأسهم في مؤسسات صناعية أو زراعية أو تجارية وتتعامل بالكسب الحلال، فهي حلال، ويخرج مثل بيع هذه الأسهم على مسألة مدعجوة التي يمثل بها الفقهاء في كتبهم، وهي ثلاثة أقسام يجمعها بيع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه. أولا، فإذا كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا فحرام. ثانيا، وإن كان المقصود البيع الجائز وما كان فيه من ربوي تبعه فالصواب الجواز. ثالثا، وإن كان كل الصنفين مقصودا ففي ذلك نزاع مشهور بين الفقهاء، منهم من حرمه لكونه ذريعة إلى الربا ولكون الصفقة المشتملة على عوضين يقسم الثمن عليهما بالقيمة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: الجواز إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره. قلت: والصواب إن شاء الله جواز بيع السهم طالما أن قيمته أكثر مما يحتويه من الأثمان، ولكونها تابعة لما يحتويه من عروض، والله أعلم. الصرف والحوالة. وفاء الديون الداخلية والخارجية. تنشأ الديون بين شخص وآخر بسبب التعامل التجاري والاستيراد الخارجي، ومن المعلوم أن لكل دولة وحدة نقدية كالريال والدولار والجنيه والدينار إلى آخره، لا يتعدى التعامل بها خارج حدودها. لذا كان من البدهي أن يدفع الدين الخارجي بنقد الدائن، فالمواطن الذي يشتري بضاعة أجنبية لا يمكن أن يسدد قيمتها بنقده الوطني، إذن فهو بحاجة إلى إبدال نقوده بنقود أجنبية، وهذا ما يعرف بالصرف، حتى يسدد ما عليه من الدين عن طريق الحوالة، إحدى طرق تسديد الدين. فما هو الصرف وما هي الحوالة؟ هذا وغيره من شرائط صحة كل منهما ما سنعرفه في هذه الحلقة. فالصرف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، أو بيع أحدهما بالآخر، وسمي هذا البيع بالصرف لصريف النقدين، وهو تصويتهما في الميزان. وقيل لانصرافه، أي البيع عن مقتضى البيعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه. والصرف أحد أقسام البيع العام، فما كان ركنا أو شرطا للبيع فهو ركن وشرط للصرف، ويشترط للصرف شروط زائدة على شروط البيع، وهي التساوي في البدلين، سواء كانا تبرين أو مضروبين كالجنيه والريال من العملة السعودية المأخوذين من الذهب والفضة، أو غيرهما من العملات المختلفة، لحديث أبي هريرة مرفوعا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ثانيا: الحلول. فلا يصح أن يبيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة مع تأجيل قبض البدلين أو أحدهما ولو لحظة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. ثالثا: التقابض في المجلس. فإن افترق المتصارفان بأبدانهما قبل القبض بطل العقد، لحديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى قوله: وزنا بوزن، مثلا بمثل، يدا بيد. وهذه الشروط في حالة بيع الجنس بجنسه. أما إذا بيع أحد الجنسين بالآخر، أي بيع الذهب بالفضة، فإنه لا يشترط سوى الشرطين الأخيرين: الحلول والتقابض. فيجوز أن يشتري الجنيه السعودي الذي قيمته 40 ريالا ب41 ريالا من الفضة، أو بأنزل من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق، أي الفضة، ربا إلا هاء وهاء. ومعنى هاء وهاء على اختلاف لغاتها خذ وهات يدا بيد. وهل يجوز اقتضاء احد النقدين عن الاخر؟ بمعنى ان يكون لاحد المتصارفين عند الاخر ذهبا ويقضيه فضة؟ منع من ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة. والصحيح الجواز اذا كان بسعر يومه وتفرق ولم يكن بينهما شيء، لخبر ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالنقيع بالنون سوق المدينة بالذهب ونقضي الورق ونبيع بالورق ونقضي الذهب. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس إذا كان بسعر يومه وإذا تفارقتما وليس بينكما شيء، ويكون حينئذ صرفا بعين وذمة. وهل يشترط الحلول؟ فيه وجهان، وانبنى على هذا الخلاف جواز الاستراف إذا كان النقدان في ذمة المتصارفين. فنص مذهب الإمام أحمد أنه لا يصح إلا إذا أحضر أحدهما لئلا يكون بيع دين بدين، وهو قول للشافعي أيضا. قال ابن بطال: وأما حديث ابن عمر فلا يدخل في بيع الذهب بالورق دينا، لأن النهي بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد إلى التأخير في الصرف. وقد اختار الشيخ تقي الدين جواز الاستراف بالنقدين في الذمة. أوراق البنكنوت وهل تجري عليها أحكام النقدين؟ هذا في حكم النقدين الذهب والفضة. وإذا عرفنا أنه حل محلهما أوراق البنكنوت، الأوراق النقدية في كافة المعاملات، فهل تجري عليها أحكام النقدين في مسألة عدم جواز التفاضل والنساء ووجوب الحلول والتقابض إلى آخره أم لا؟ المسألة خلافية بين العلماء المتأخرين، فمنهم من قال إن حكم تلك الأوراق كحكم الوثائق والديون في الذمم، فكما أنه لا يحل بيع ما في ذمم الناس من الديون فلا يحل بيع هذه الأوراق ولا المعاملة بها. قالوا: ولأن هذه الأوراق لا قيمة لها في نفسها، وإنما المقصود بها التحويل على الحكومات والبنوك التي تكفلت بها وألزمت بالتعامل بها. ومنهم من قال إنها في حكم عروض التجارة فلا يجري فيها ربا الفضل، ولا يشترط التقابض في المجلس من الطرفين، كما تباع أنواع العروض التي لا يجري فيها الربا بعروض من جنسها بزيادة أو بنقصان. ومن باب أولى إذا بيعت بغير جنسها قالوا: ولا يمنع شيء من المعاملات إلا البيع إلى أجل. ومنهم من قال إنها في حكم الفلوس، بمعنى أنه لا يجري فيها الربا. ومنهم من قال إنها في حكم النقدين وليست كعروض التجارة، فحكم ورقة الروبية والدولار بمنزلة الدراهم النقدية الفضية، وورقة الجنيه الاسترليني والدنانير بمنزلة الذهب. وحكمه لأنها قائمة مقامها وحالة محلها، فهي بدل منها، والبدل له حكم المبدل في جميع أحكامه. قلت: ولا يخفى ما يرد على الأقوال الثلاثة الأول. أما بالنسبة للقول الأول فإن فيه تضييقا ومنعا للمعاملات التجارية، بل إغلاقا لأبواب التجارة وأسبابها، واقع الأمر أن النقود الورقية أصبحت ضرورة ماسة في العصر الحديث، وأن قبولها في التعامل أمر لا بد منه. وفي الهامش الثابت في التاريخ أن النقود قد تكون غير الذهب والفضة، فقد وجدت نقود من الحجر والخرز، وعرفت بعض القبائل الإفريقية البدائية التي كانت تتخذ البقرة والملح نقدا، فما عرف بالصين ما يسمى بالكاغد، وهو قريب من الأوراق النقدية في عصرنا هذا. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: على أن لهذه الأوراق قوة إبرائية لا حد لها في وفاء الديون على ما سنعرفه. أما بالنسبة للقول الثاني فإنه فيه ذريعة لرفع الزكاة التي أوجبها الله، إذ باستطاعة من يقتنيها أن يدعي بأنه لم ينو باقتنائها للتجارة فيها، عدا ما يؤول إليه هذا القول من رفع حكم الربا وانعدام المعيار الذي يعرف به قيمة الأشياء وما قد يترتب عليه من جواز استئجارها مع عدم رد العين المستأجرة، وهذا مخالف لأمر الشارع على ما سنعرفه. أما بالنسبة للقول الثالث فقد قال الجمهور بجريان الربا في الفلوس لا لكونها موزونة، وإنما لكونها ثمنا للأشياء. وقد أيده الشيخ تقي الدين، وإذا عرفنا هذا تبين رجحان القول بأن هذه الأوراق في حكم النقدين، وقد نص المرسوم الملكي ذي الرقم السادس في 1 شهر 7 79,300 هجرية الخاص بنظام النقد العربي السعودي في مادتيه 7 و9 بما يلي: يكون لورق النقد من فئة الريال ومضاعفاته وأجزائه الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي صفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محدودة لتسديد كافة الديون والالتزامات الخاصة والعامة، ويسحب من التداول ما تبقى من الجنيهات السعودية الذهبية، ويفقد الجنيه السعودي الذهب صفة التداول القانونية وقوته الإبرائية من تاريخ نشر هذا النظام، ويجوز لحامل الجنيه السعودي الذهب أن يسلمه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في خلال 2 شهر من تاريخ نشر هذا النظام لقاء قبضهم 40 ريالا سعوديا، وبعد انتهاء المهلة المذكورة يعتبر سلعة. وهذا يعني إعطاء هذه الأوراق صفتين: الأولى القيمة التبادلية، والثانية القوة الإبرائية. فالقيمة مستمدة من سلطة الحاكم التي تجبر الناس على قبولها دون غيرها، ثم حاجة الناس إلى وسيط للتبادل والحصول على الطيبات بواسطتها. أما القوة الإبرائية فإنها تعني نقلها من النقدين إلى هذه الأوراق، وبالتالي قبولها في سداد الديون إلى أقصى حد ممكن. وقد عرفنا بأن الهلة في النقدين الثمنية، كما عرفنا أيضا تصحيح ابن القيم لهذا القول وترجيحه. إذن فهذه الأوراق في حكم النقدين بجامع الثمنية والعلم عند الله. الحوالة: أما الحوالة فقد عرفها الفقهاء بأنها نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل له، والحوالة ثابتة بنص السنة والإجماع، ولا عبرة بمخالفة أبي بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي لفظ: من محيل بحقه على مليء فليحتل. والحوالة نوعان: حوالة الحق، وهي تحويل الالتزام من دائن إلى دائن كهبة الدين لمن هو عليه أو لشخص آخر. وهذا النوع لم يذكره الفقه الإسلامي كنوع من الحوالة، وإنما تشير كتبه إلى ذلك بجواز هبة الدين لمن هو عليه أو لغيره. ثانيا، حوالة الدين، وهي تحويل الالتزام من مدين إلى مدين، وهذه هي الحوالة المرادة في الفقه الإسلامي، وهي نوعان: مقيدة ومطلقة. فالمقيدة هي حيث يكون للمدين دين في ذمة المحال عليه موافق للدين المحال به في الصفة والجنس والمقدار إلى آخره، وهذه هي الحوالة الحقيقية. والحوالة المطلقة هي حيث لا يكون للمحيل دين في ذمة المحال عليه، وهذه ليست حوالة أصلا، بل تعتبر وكالة أو حمالة على قول المالكية. وبعد هذه الدراسة التقنينية نستعرض لصور الحوالات التي تجري في المصارف حاليا مع بيان أنواعها على ضوء ما عرفناه وما يلزم لصحتها. أولا، تحويل مصرف على مصرف شخصا بدين للبنك الأول على البنك الثاني، وهذا الشخص دائم للبنك الأول، وهذه هي الحوالة الحقيقية، ويشترط لصحتها ما يلي: أولا، استقرار الدين المحال عليه، لأن ما ليس بمستقر عرضة للسقوط. ثانيا، اتفاق الدينين جنسا كدراهم بدراهم ودنانير بدنانير، ووصفا كصحاح بصحاح أو مضروبة بمثلها كعملة سعودية بعملة سعودية، ووقتا أي حلولا وتأجيلا أجلا واحدا، وقدرا كعشرة بعشرة. وفي الهامش: ليس المقصود بالتساوي في المقدار أن يكون ما على المحيل كما على المحال عليه قدرا، إذ يجوز أن يحيل بعشرة على عشرة من عشرين على غريمه، وأن يحيل بخمسة من عشرة على خمسة على غريمه. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: ثالثا، رضا المحيل، لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه، ولا يعتبر رضا المحال إذا كان المحال عليه مليا للحديث مطل الغني ظلم. رابعا، علم المال، لأن الحوالة إن كانت بيعا على رأي من يقول بهذا فلا يصح في المجهول، وإن كانت تحول الحق فيعتبر التسليم والجهالة تمنع من ذلك. خامسا، كون المال مما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف من الأثمان والحبوب ونحوها، فمتى توفرت هذه الشروط الخمسة صحت الحوالة، وانتقل الدين من ذمة صاحب المصرف الأول إلى ذمة صاحب المصرف الثاني، ولا يرجع المحال بدينه على المصرف الأول حتى ولو رفض البنك الثاني تسليم المبلغ لفلس أو مطل، لأن الدين تحول شرعا من ذمة إلى ذمة، إلا إذا ظن المحال ملاءة المحال عليه فبان مفلسا ولم يرضى بالحوالة، فله حينئذ الحق في الرجوع على المصرف الأول المحيل. الثانية، تحويل مصرف على فرعه شخصا بطلب له على المصرف نفسه، وهذه ليست حوالة حقيقية، وإنما هي إذن في الاستيفاء. الصورة الثالثة، تحويل مصرف على مصرف شخصا بمال تسلمه المصرف الأول من شخص آخر. الرابعة، تحويل مصرف على فرعه شخصا بمال تسلمه من شخص آخر، وهاتان الصورتان ليستا بحوالتين حقيقيتين، وإنما هما وكالة، فإذا تسلم الشخص المحال المبلغ من المصرف أو الفرع المحال عليهما صارتا بمعنى التوكيل، فكأن البنك الأول وكل الشخص باستلام المال من البنك الثاني، وحينئذ فإن ما تأخذه البنوك في مثل هذه الحال عمولة لا ضير فيه، فإنها بمنزلة الأجير الأمين. الصورة الخامسة: تحويل مصرف على مصرف آخر شخصا ولم يكن المصرف الثاني مدينا للمصرف الأول، وهذه ليست بحوالة حقيقية أيضا، وإنما هي وكالة أو حمالة على قول المالكية. وهذه الصور الأربع الأخيرة لا بد فيها من رضا كل من الأطراف الثلاثة: المحيل والمحتال والمحال عليه بهذه الحوالة. ومتى رفض المصرف المحال عليه تسليم المبلغ في هذه الحوالات لفلس أو مطل، رجع صاحب الحق إلى المصرف الأول وطالبه بحقه، غير أن ما عليه البنوك يخالف ذلك، فإنه متى قبل البنك المحال عليه الحوالة أي حوالة برئ البنك المحيل، ولا يحق للمحال الرجوع إطلاقا، وهذا مخالف للحق، فالشريعة الإسلامية لا تحمل البنك الثاني ولا تلزم الشخص المحال إلا إذا تمت شروط الحوالة الخمسة التي مر ذكرها آنفا، ولم يكن ثمة إفلاس أو مطل، أو كان ورضي بهما، وإلا فإن صاحب الحق يرجع بماله على من أحاله. الفصل الخامس: شبه القوم في تحليل الفائدة والرد عليها. هناك شبهات يثيرها القوم من أكلة الربا يتداعون عليه باسمها كتداعي أهل القصعة على قصحتهم، ويتشبثون بها محاولين بذلك صرف النصوص عن مقتضاها وتحريف الكلم عن مواضعه للوصول إلى إباحة ما حرم الله. وقد تعرضنا لبحض بعض هذه الشبهات عند الكلام على أعمال البنوك، وهي قولهم إن الربا لا يتحقق إلا في المبايعات والقرض ليس منها، وتفريقهم بين قرض وقرض، وسنتناول في هذه الحلقة البعض الآخر من هذه الشبهات. الشبهة الأولى: ما ادعاه أهل الجاهلية من أن البيع كالربا، أي أنهما شيء واحد، وذلك أن من اشترى ثوبا بعشرة ثم باعه بأحد عشر فهذا حلال، فكذا إذا باع العشرة بأحد عشر يجب أن يكون حلالا، لأنه لا فرق في العقل بين الأمرين، هذا في ربا النقد. وأما ربا النسيئة فكذلك أيضا، لأنه لو باع الثوب الذي يساوي عشرة في الحال بأحد عشر إلى شهر جاز، فكذا إذا أعطى العشرة بأحد عشر إلى شهر وجب أن يجوز أيضا. وما ادعاه أهل الجاهلية الأولى صار يردده أهل جاهلية القرن العشرين، فيقيسون على ذلك جواز أخذ الفائدة المئوية. وقد أجاب الله سبحانه وتعالى على هذه الشبهة بقوله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. ووجه الجواب أن ما ذكره أهل الجاهلية الأولى ومن في حكمهم معارض للنص بالقياس، ومعارضة النص بالقياس من عمل إبليس لما أمره الله بالسجود لآدم، فعارض النص بالقياس فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الشبهة الثانية: أن بعض علماء القرن العشرين استدلوا بمطلق الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فقالوا بجواز الفائدة طالما أن هناك تراضيا من الطرفين. ولا شك أن هذا قول خاطئ، إذ ليس التراضي على مطلقه، فمتى تراضى المتبايعان على شرط لا يخالف حكم الله جاز لهما ذلك، وإذا تراضيا على شرط يخالف حكم الله فلا يجوز لهما ذلك ويجب إلغاؤه. يقول ابن القيم في مبحث الرد على من يقول بأن عقود المسلمين على البطلان حتى يقوم دليل الصحة، وقد قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فأباح التجارة التي تراضى بها المتبايعان، فإذا تراضيا عن شرط لا يخالف حكم الله جاز لهما ذلك، ولا يجوز إلغاؤه ولا إبطال ما شرطا مما لم يحرم الله ورسوله عليهما شرطا. قلت: وقد أوضحنا محظورية شرط الزيادة في القرض، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان فحرمت، كالذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، وكالذهب بالورق وإحداهما نقدا والآخر نسيئة، وما في هذا المعنى كما سبق بيان ذلك، وهذا عين مسألتكم. قلت أيضا: ثم هم دعاة الإباحية يناقضون أنفسهم بأنفسهم وهم لا يشعرون، فقد قالوا: إن الربا لا يتحقق إلا في المبايعات والقرض ليس منها، ونراهم في هذه الشبهة يحاولون إقحام القرض في البيع والشراء عن طريق إدارة التجارة، وثالثا اعترضوا بإباحة السلم، وهذا من أفسد القياس صورة ومعنى، فالنقد ليس كل شيء في السلم، لأنه بيع بثمن ومثمن، ثم الربح ليس بمضمون للمشتري، فقد تكون هناك ظروف تتحكم في صاحب البضاعة ولا يتحكم فيها، كالظروف الاقتصادية السائدة من انتعاش أو كساد، كما أن السلعة تتأثر بقانون العرض والطلب، وكذا تتأثر بنشاط صاحبها ومقدرته الإدارية والتسويقية، فقد ترخص السلعة التي أسلم فيها عند حلول الأجل، وقد تغلو، ولهذا فالربح غير محقق أصلا، وإن كان هناك ربح متوقع فغير محقق المقدار، فقد يكون ربحا ضئيلا وقد يكون ربحا كبيرا، بخلاف المرابي الذي باع الدراهم بدراهم فقد عرف ربحه وضمنه من الأزمات المقبلة والمحتملة، فالمخاطرة التي تكون في التجارة موجودة في السلم، والسلم من المعاملات التي أقرها الشارع، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن السلف أي السلم المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، رواه سعيد. رابعا: وقالوا إن كراء الأرض جزاء بدون جهد، فكيف تفرق بين إيجار الأرض والاقتراض بالربا؟ والجواب على هذا أن الفرق بينهما بين وواضح، فكراء الأرض من باب الإجارة التي أباحها الشارع مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة التي لا تستهلك، أما إقراض الدراهم فمن جنس التبرع بالمنافع، ومما يدل على أن قرض الدراهم عارية حديث إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون أي الصدقة خير؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: خير الصدقة المنيحة، أن تمنح أخاك الدراهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة. والمنيحة هي العارية، فقرض الدراهم عاريتها، وعاريتها منيحتها. ولما لم يصح الأجر في العارية لم يصح في القرض، ولذلك لم يجوز الفقهاء استئجار الدراهم، لأن ذلك كاستقراضها على أن يرد إليه أكثر منها. ثم إن منافع الإجارة المضمونة على المؤجر قبل الاستيفاء، بمعنى أنها إن تلفت بآفة سماوية كموت الدابة، وتعطلت المنافع كعدم صلاحية المسكن للسكن، كانت من ضمان المؤجر، لأن العين المؤجرة تلفت قبل التمكن من الاستيفاء، وهذا بخلاف المنافع العائدة من القرض للمستقرض، فإنها ليست بمضمونة على المقرض، بل القرض نفسه قد يتعرض للتلف ويكون من ضمان المستقرض، وهنا يبدو الغرر ويظهر الضرر. وقد نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. خامسا، وقالوا: إنما يناله الشريك الخامل من الربح هو جزاء بغير جهد، فكيف لا يباح الربا بالقياس إليه؟ والجواب على هذه الشبهة أن حصة ذلك الشريك خاضعة لمبدأ الغنم بالغرم، فهي معرضة للخسارة في حالة عدم نجاح المشروع أو إفلاسه، كما هي معرضة للربح. أما المرابي فهو لا يتعرض إلا للربح وحده، ولو في حالة خسران المقترض أو المستثمر، مما يزيد المدين عبئا على عبئه ويثقل كاهله، وهذا الضرر كل الضرر. والمعاملات التجارية مبنية على العدل الذي بعثت به الرسل ونزلت به الكتب. سادسا، وقالوا: إن المقرض يقوم بعمل وهو انتظاره مدة القرض، وذلك أن رأس المال لو بقي في يده هذه المدة لأمكنه أن يتجر فيه وأن يستفيد، فلما تركه في يد المدين وانتفع به لم يبعد أن يأخذ الدراهم الزائدة عوضا عن انتفاء المستقرض بماله. والجواب أن هذا الانتفاع أمر موهوم مضمون، قد يحصل وقد لا يحصل، وأخذ الدراهم الزائدة أمر متيقن، وهذا لا ينفك عن نوع ضرر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ثم هذا من قبيل الإجارة، وقد ذكرنا أن استئجار الدراهم لا يجوز، وأن الفقهاء لم يجوزوا ذلك. سابعا، قالوا: والمحرم من الربا الربا المضاعف، بدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، كما تعلقوا بتفسير بعض التابعين لربا الجاهلية، من أنه إذا حل الأجل يقول المرابي: إما أن تقضي وإما أن تربي، فيضاعف في نظير الأجل. ونقول: هذا النوع محرم بنص الكتاب كما ذكرتم. والنوع الثاني الذي تشيرون إليه، وهو ربا الفضل الذي منه ربا القرض أو ربا المصارف، محرم بالسنة كما أشرنا إلى ذلك، وقد قال الله تعالى: فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهل نحن منتهون؟ وقد قال غير واحد من المفسرين في آية أكل الربا مضاعفا: ليس لتقييد النهي به لما هو معلوم من تحريم الربا على كل حال، ولكنه جيء به باعتبار ما كان عليه أهل الجاهلية من العادة التي يعتادونها في الربا. أما الخبر المروي عن بعض التابعين إن صح فمؤداه أن ذلك بعض صور الربا وليس كل صوره كما أوضحنا ذلك في موضعه. ثامنا، وقد احتجوا بإجازة التعامل بالدين، وهو أن من يحتاج إلى نقود كألف ريال مثلا يشتري سلعة قيمتها في الوقت الحاضر 1000 ريال بألف وثلاثمائة ريال أو أكثر أو أقل مؤجلا أو ما يعرف بالعشر 13 أو 14 أي بفائدة معينة نظير الأجل. قالوا فكيف تفرقون بين هذا وذاك؟ وقبل أن نعرف حكم هذا التعامل في الشريعة الإسلامية من حيث الجواز وعدمه، نحاول أن نعرف أولا كم هي أنواع البيع من حيث الحلول والتأجيل، وما هو الثمن والعوض المثمن، ثم ما هو الدين. أنواع البيع: فالبيع كله إما بالنقد أو بالعرض حالا أو مؤجلا، فهذه أربعة أنواع. فبيع النقد إما بمثله وهو المراطلة، أو بنقد غيره وهو الصرف، الثمن والعوض. وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمنا والعرض عوضا، فالدراهم والدنانير أثمان المبيعات أي السلع. الحلول والتأجيل: والحلول في ذلك جائز، أما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخرا فلا يجوز كما أوضحنا ذلك بالأحاديث الصحيحة الثابتة. وإن كان العرض بالنقد فإما أن يكون العرض مؤخرا فهذا هو السلم، وهو جائز كما بيناه في موضعه، وإما أن يكون العرض معجلا والثمن هو المؤخر وهو موضوع بحثنا هنا. وإن كان كل منهما العوض والثمن مؤخرين فهو بيع الدين بالدين، وليس بجائز إلا في الحوالة عند من يقول إنها بيع، كما ذكرنا ذلك في أول الكلام على الحوالة. الدين: والعرب تسمي ما كان حاضرا عينا وما كان غائبا دينا. قال الشاعر: إذا أوقدوا نارا وحطبا فذاك الموت نقدا غير ديني. فالدين إذن عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا أي حاضرا، والآخر نسيئة أي دينا، على تسمية العرب فيما يجوز فيه التأجيل. حكم التعامل بالدين: فعلى هذا فالدين يشمل السلم، وهو ما كان الثمن معجلا والعوض مؤجلا، وعكسه ما كان الثمن مؤجلا والعوض معجلا، وهو ما يسمى بالدين، وهو جائز بدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فإن هذا عام في جواز معاملات الديون، سواء أكانت ديون سلم أو ديون شراء مؤجلا ثمنه، فكله جائز، لأن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالكتابة في حال الدين، وهذا إقرار لهم منه عز وجل. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي شعيرا نسيئة ورهنه درعة. وإذا تقرر هذا فهناك فرق بين القرض بفائدة وبين البيع بنسيئة، فإن البيع بنسيئة يتم بثمن ومثمن، وليست النقود فيه كل شيء، والربا منتف بين الأثمان والعروض، ولا يقع بين ثلاثة أشخاص، إذ المعروف في ربا ديون الجاهلية أنها تقع بين اثنين: الدائن والمدين. وثمة شيء آخر، فقد تحصل حاجة للمشتري في السلعة ولا سبيل إلى دفعها إلا بالحصول عليها بإحدى طرق التملك المشروع وهو الشراء. فإذا منع هذا البيع كان فيه تضييق على الناس ومشقة. أما قولهم في هذا التعامل العشر 13 أو أقل أو أكثر فإن هذا مكروه، وكان ابن عمرو بن عباس يكرهان ذلك. 9 وقالوا إن أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة قد يضطرون إلى إيداع فائض أموالهم في البنوك الأجنبية، وفي تركهم لأخذ الفائدة إفساح المجال لتلك الدول لتستفيد من الأرباح التي تدرها تلك الأموال، وبالتالي استغلالها في العمل ضد الإسلام والمسلمين من تبشير وإباحية وإقامة مصانع للخمور وكل عمل ينافي تعاليم الإسلام. أفليس ذلك مبرر لأخذ الفائدة ويكون ذلك من باب ارتكاب أخف الضررين؟ الوسيلة التي لا تبررها الغاية. وإزاء ذلك نقول لقد عرفنا حكم سعر الفائدة وأنها من الربا المحرم، إذن لا يحل لنا أن نتوصل إلى إباحة ما حرم الله بوسائل لا تبررها الغاية التي شرع من أجلها الحكم. وهذه الشبهة نظير شبهة من يقول بإباحة الزنا نظرا لما في ذلك من قضاء وطر كل من المرأة والرجل، وما قد يحصل من إنجاب أولاد يعبدون الله ويوحدونه ويجاهدون في سبيله، وما هذه إلا دعاوى باطلة يرددها الإباحيون للوصول إلى أهدافهم وقضاء حوائجهم وإشباع رغباتهم النفسية والشهوانية. وإلا فكيف يتوصل إلى طاعة الله عن طريق معصيته؟ فمن نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالحاصل أننا نقف إزاء هذه الأشياء موقف الشرع نفيا وإثباتا وتحليلا وتحريما وأمرا ونهيا، فنتبع ولا نبتدع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فمن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الحرص على تجنب الربا. ثم قد جعل الله لهؤلاء التجار مخرجا، فهناك في بعض الشعوب الإسلامية مؤسسات لا تتعامل بالربا وقد أثبتت نجاحها، وبإمكانهم التعامل معها وإيداع الفائض لديهم من الأموال بها إن كانوا صادق النية في الحرص على تجنب الربا وعدم التعامل مع الدول المرابية والمعادية للإسلام والمسلمين. فهل هم فاعلون؟ تلك ما لاكته ألسنتهم من شبهات، وما رددته أفواههم من ترهات، وما سطرته أقلامهم من سخافات قصدوا من ورائها تجاوز حدود الإسلام والمروق من تعاليمه مجاراة للأوضاع الحاضرة كما يقولون. وجملة القول أن كل محاولة المقصود منها إباحة ما حرم الله هي جراءة وقول على الله بغير علم. الفصل السادس حكمة تحريم الربا. ورب سائل يسأل وبعد أن عرفنا حكم الربا أو ما يعرف بلغة العصر الفائدة، فما حكمة تحريم الشارع لذلك؟ وإجابة على هذا السؤال أقول إن الشريعة الإسلامية مبنية كلها على انتظام مصالح العباد الدنيوية والأخروية. فمثلا مشروعية القصاص إنما شرع لحفظ النفس، ومشروعية قطع اليد في السرقة لحفظ المال واستتباب الأمن، ومشروعية تحريم الخمر لحفظ العقل، وهكذا. وتتجلى حكمة تحريم الشارع للربا فيما في التعامل به من مضار في جميع النواحي الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية أيضا. فالتعامل به يحمل على حب الأثرة والتكالب على جمع المادة، ويحمل على البخل والشح وضيق الصدر وتحجر القلب والعبودية للمال إلى غير ذلك من الصفات الممقوتة غير المحمودة. وقد قال نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. وإن مجتمعا تسود أفراده الأثرة وحب الذات وتقديم مصلحة الطبقات الأرستقراطية على مصلحة الطبقة الفقيرة لهي حالة من الشحناء والبغضاء والتفكك والتصدع. وإن البون لشاسع بين هذا المجتمع الذي تسوده تلك الرذائل وبين المجتمع الذي تقوم دعائمه على التعاون والتكافل، ويتعامل أفراده فيما بينهم بالكرم والسخاء ومساعدة المحتاجين منهم ومد يد العون لهم. وهذا هو المجتمع الإسلامي. إنما المؤمنون إخوة، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. والإسلام حريص كل الحرص على اتقاء الضرر ودفعه واستجلاب النفع واستيفائه. وفي التعامل بالربا إضرار بالفقير، لأن الغالب غنى المقرض وفقر المستقرض. فلو مكن الغني من أخذ أكثر من المثل فإن في ذلك إضرارا بالفقير وانتفاء لفائدة القرض بالمثل، والتي هي من أقوى التعاون على البر والتقوى وشد أزر المسكين وانتقاء أيضا المنفعة الواجب إيصالها إلى ذي الحاجة. ثم إذا استثمرت الأموال بهذه الكيفية ينتج عنها ما يعرف بالبطالة الظاهرة، وهي ميل الناس إلى الراحة والكسل، وميلهم إلى الاشتغال بالأعمال البسيطة. يقول الشيخ محمد عبده في تفسير قوله تعالى: إنما البيع مثل الربا ما يأتي. إن الربا يربي الإنسان على عدم استخدام مواهب الله التي أعطيت له، ويقعد بالإنسان عن العمل والسعي في الأرض بالتجارة أو الزراعة أو الصناعة. لأن الرجل إذا رأى أنه إذا أودع نقوده في بنك من البنوك واستثمرها وأمكنه أن يأكل من ربحها فعل ذلك، وترك العمل دفعة واحدة فيسود عليه الكسل ويكره العمل، فيصبح عضوا فاسدا في الهيئة الاجتماعية لا عمل له ولا فائدة منه. وكلما كثر الربا كثرت هذه الأعضاء الفاسدة في جسم الأمة، فيفقد بعد ذلك جسم الأمة كله. ويكمن الضرر على الاقتصاد ككل في النهج الذي تتبعه البنوك في الإقراض من ميلها إلى التوسع في ذلك في أوقات الرخاء، ومن ميلها إلى التضييق أو الإحجام عن الإقراض كليا في أوقات الركود، وإرغام المقترضين على السداد. وهذه السياسة من أهم العوامل التي تهز الكيان الاقتصادي وتسبب له الاضطراب، سواء أخذ هذا شكل أزمات اقتصادية دورية أم أخذ شكل التفاوت الظالم في توزيع الدخول الأهلية، أم أخذ شكل عقبات في سبيل السير نحو التوظيف الكامل للأموال كما أثبت ذلك اللورد بويد أور، علاوة على ما تعمله الفائدة في رفع تكاليف الإنتاج وبالتالي إلى رفع مستوى الأسعار، ذلك لأن التاجر أو الصانع الذي يأخذ القروض الربوية يدخل ضمن تكاليف إنتاج سلعته عامل الفائدة، فيزداد تبعا لذلك تكاليف الإنتاج، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وقد شن كل من اللورد كينز الاقتصادي الشهير المتوفى سنة 46 و900 ميلادية، وآدم سميث المتوفى سنة 23 و700 ألف الذي يسمى أبا للاقتصاد، والدكتور الألماني شخت، شنوا حربا شعواء على الفائدة ودعوا إلى إلغائها، وذلك لعلمهم المبني على التحليل والتجربة أن الفائدة لا تعمل على ازدهار حركة الاقتصاد بقدر ما تعمل على تدهوره وفشله، وتنتهي من هذا إلى أن تحريم الربا تنظيم اقتصادي وليس أمرا خلقيا قط. وبعد، فذلك موقف الشريعة الإسلامية بل موقف الشرائع السماوية كلها من الربا، وتلك حكمة تحريمه، وقد تجلت في دفع مفاسد وأضرار قد تحيق بالاقتصاد نفسه كما أثبتنا ذلك بأقوال علماء الاقتصاد، ولسنا بحاجة إلى الاستشهاد على صحة ما جاء به الإسلام بآراء هؤلاء الغربيين أو غيرهم، فالإسلام فوق كل هذا لا يحتاج إلى مساندة أو تأييد، وإنما نسوق ذلك لأولئك النفر الماديين الذين غرتهم المادية بزخرفها وانغمسوا في وحل المادة وغمرهم طوفان رأس المال، ولتنبيه الذين يحاولون تذليل الشريعة الإسلامية بتجرؤهم على تأويل النصوص وصرفها عن ظاهرها، لنرى أيؤولون هذه الآراء وهي آراء مادية بحتة قائمة على أساس التجربة الإنسانية كما أولوا النصوص من قبل، أم ماذا هم فاعلون؟ الفصل السابع: كيف نحقق تقدما اقتصاديا من غير ربا؟ يقول المؤلف: عرفنا فيما سبق حكم الفائدة من الوجهة الشرعية، ودللنا على مضارها من الوجهة الاقتصادية بسبب سياسة البنوك في الإقراض، ونحن لا شك أن هناك محاسن للبنوك بجانب هذه المساوئ، إذ لا يجهل أحد دورها الهام في تنمية القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية والعمل على حركتها وازدهارها وتقدمها، فكيف يمكن تحقيق نفع هذه المؤسسات وكيف يمكن دفع مضارها بما يتفق في نفس الوقت مع حكم الشريعة الإسلامية؟ لقد طرحت عدة اقتراحات، منها أن تتولى الدولة نفسها القيام بالأعمال المصرفية العادية إلى جانب تجميع المدخرات عن طريق تقبل الودائع وتمويل المشروعات عن طريق القروض الحسنة أو المساهمة، ولهذا الرأي شاهد من التاريخ الإسلامي، فقد روي أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب أحدث في بيت المال قسما مصرفيا للقروض بدون ربا لمن يقدمون التعهدات والكفالات اللازمة، وذلك فيما يتعلق بالديون المنتجة وغير المنتجة على حد سواء، إلا أن هذا من غير الممكن تحقيقه في العصر الحاضر نظرا لتعدد مهام الدولة وتعقيد أعمالها من جهة واتساع نطاق التجارة من جهة أخرى. والذي أراه أن يكون دور البنوك إما دور المستثمر أو دور الوسيط، بمعنى أن تتولى المصارف دور الوساطة بين أرباب الأموال وأرباب المشاريع والشركات مقابل عمولة معينة، أو تتولى تجميع المدخرات عن طريق عقد مضاربة مع أصحاب رؤوس الأموال لاستثمار أموالهم واستغلالها على مبدأ الغنم بالغرم، بمعنى أن يكون لرب المال نصيب معين من الربح في حالة تحقق ذلك، وعليه نصيبه من الخسارة في حالة الخسران، وهذا ما يعرف حديثا بشركة التضامن. ثم تمضي المصارف في استثمار هذه الأموال بالطرق المشروعة كتمويل المشاريع الإنتاجية أو عقد السلم أو الاستصناع مع صاحب المشروع والمساهمة فيه وفي الشركات الكبيرة والمتوسطة، وهذه العقود هي الطرق التي أراها وأرادها الشارع الحكيم. ولعل أحدا يقول إن هذه العمليات فيها ما فيها من التطويل والتعقيد والمخاطرة، ونستطيع أن نقول بل بالعكس، فإن هذا عمل من السهولة بمكان، فقد مكن العلم الحديث والإحصائيات الدقيقة من التأكد من نجاح هذا المشروع أو فشله، فتقدم في حالة توقع النجاح ونحجم في حالة توقع الفشل، بالإضافة إلى تطور الإدارة وتنظيم أساليب العمل فيها. وبتحقيق ذلك تكون البنوك قد ساهمت بتوظيف أموالها في التنمية الاقتصادية بدلا من أن تثقل بديونها كاهل الضعفاء، فكلما عظم مقدار الدين ازداد عبء التسديد. ثانيا، القضاء على الاستغلال والاحتكار الذي تفرضه الشركات على أسهمها، فتلجأ إلى فتح باب الاكتتاب بدلا من اللجوء إلى الاقتراض عندما تريد التوسع في أعمالها. ثالثا، تجنيب الأمة الإسلامية الربا وآثامه وعواقبه الوخيمة وويلاته، وذلك بمنع تداول النقود بالنقود وإلغاء فائدة النقود، وهذا هو الأهم. وفي هذا النهج علاج لما يسمى بالقرض الاستغلالي، وقضاء على مشكلة أرباح وفوائد رؤوس الأموال المودعة. أما بالنسبة لما يسمى بالقرض الاستهلاكي، فالإمكان إنشاء جمعيات خيرية تعاونية يسهم فيها الأفراد، وتساهم الحكومة فيها بثمن الزكاة، وهو نصيب الغارمين الذين عدهم القرآن في قائمة المستفيدين من الزكاة. وقد أثبتت التجربة نجاح مثل هذه المؤسسات في دولة حيدرآباد الإسلامية في إقليم الدكن من بلاد الهند، بنك إسلامي عربي. ونهيب بالدول الإسلامية العربية منها وغير العربية أن تسهم في إنشاء بنك عربي إسلامي يسهم في مشاريع الدول الأعضاء التي يتنكب عنها البنك الدولي والدول الأجنبية، ويقرض الأعضاء بدون فائدة في حالة تعرضها لغزو خارجي، أو عندما تلم بها حادثة، أو تنزل بها جائحة، وبهذا تستطيع الدول الإسلامية أن تغني نفسها عن القروض المشروطة التي تكبر استغلالها السياسي وتوجه نشاطها الاقتصادي وفق الرغبات والأهواء. ونأمل أن يكون البنك العربي الذي أوصى المجلس الاقتصادي العربي الأخير بإنشائه نواة للبنك الإسلامي، فخير العرب للعرب وخير المسلمين للمسلمين. خاتمة. وبعد أن أدركنا ضرر الربا وعدم سلامة المعاملات المصرفية من شوائبه، واعتقادنا تبعا لذلك بضرورة الإصلاح وإدخال بعض التعديلات في التعامل المصرفي، لعل سائلا يسأل: وهل من الممكن تحقيق ذلك من غير تأثير على اقتصاديات البلاد؟ فأقول: نعم، إن ذلك من الممكن متى ما صحت منا العزيمة، وسوف لا يؤثر على اقتصاديات البلاد أو يحدث لها مضاعفات أو نكسات. أقول هذا وأنا لست بالاقتصادي، ولكن لعلمي أن اقتصادنا هنا غير مبني على الربا أساسا كالحال في الغرب، مما يجعل الأمر ميسورا وسهلا لمن أراد النجاة والفكاك. ولقد ألغى الاتحاد السوفيتي الشيوعي في أول الأمر التعامل بالربا، ولكنه تراجع فيما بعد بنفس الصفة المحزنة التي تراجعت بها الولايات المتحدة الأمريكية في شأن إلغاء الخمر. ولئن تراجع كل من الدولتين عن تحقيق هاتين العمليتين الإصلاحيتين الواجبتين، فإن الإسلام قد نجح من قبل في هذا المضمار، وحينما كان يضفي سلطانه على نصف العالم القديم من المحيط الهادي إلى المحيط الأطلسي، فماذا يصدفنا عن الإسلام؟ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سعود ابن دريب. إلى هنا انتهى كتاب المعاملات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية.